هل يجوز القصر في السفر الترفيهي؟ نعم يجوز. سفر المعصية الخلاف هو قائم فيه عن واحد مسافر يسرق، هل يقصر في الصلاة؟ هذه الذي فيه الخلاف.